الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في وفرق بين قولهم فلان ليس بالقوي وفلان ليس بقوي وفلان ليس بالمرضي وفلان ليس بمرضي وفلان ليس بالحجة وفلان ليس بحجة وفلان ليس بالحافظ وفلان ليس بحافظ وفلان ليس بالعمدة وفلان ليس بعمدة، وكذلك فلان ليس بالمشهور أو بالمعروف وفلان ليس بمشهور أو بمعروف أو نحو ذلك. يعني في هذا المعنى، يعني فيما إذا جاءت ألف التعريف أو لام التعريف أو ألغيت، هل بينهما فرق أم لا؟ لا شك أنها أن نفي الشيء المعرف بأل فنفي للأكمل، ولا يلزم من ذلك ثبوت النقص. يعني فلان ليس بالقوي، قد يكون القائل ينفي قوة معينة، قوة عالية، فقد لا يكون كذلك لكن يبقى قويا ومن جملة الثقات. هذا من جهة المعنى اللغوي، لكن المعنى الاصطلاحي ومعنى الاستعمال له شيء آخر. كل هذا إذا قال ليس بقوي وليس بالقوي، هم في الحقيقة يستعملون هذا وهذا يعني في موضع التضعيف أو التليين. وأما ليس بالمرضي عادها أشد شوي في الضعف، فلان ليس بالمرضي، ونفي فلان ليس بالحافظ يعني أحسن حالا من ليس بحافظ. قد يكون ليس بحافظ بمعنى أنه يعني عنده اختلال في الضبط، أما ليس بالحافظ ليس بنوع معين من الحفاظ. نفي الأكمل لا يلزم منه ثبوت النقص. قلت فكل ما دخل عليه الألف واللام كان أهون وأخف في الجرح، وفيه إشارة إلى نفي الكمال، ولا يلزم من نفي الكمال الذي زادت من عندي نفي الأصل، يعني يلزم من ليس بالقوي نفي أصل القوة، ولكن ينفي قوة معينة. وفيه إشارة إلى نفي الكمال، ولا يلزم من نفي الكمال نفي الأصل. هذا الظاهر من المعنى اللغوي، وإن كان الجميع في الأصل إيش؟ وإن كان الجميع في الأصل من أقوال، أو عندكم من ألفاظ سهل، التليين والتجريح، وأحيانا ترد فيهما لنفي الكمال، وأحيانا لا يطرد استعمال الأئمة لهذه العبارات في هذا الباب مراعين هذه الفروق، يعني من حيث الاستعمال يستعمل هذا مكان هذا. ولا الأصل أن هذا نفي للأكمل، ونفي الأكمل لا يلزم منه ثبوت يعني نفي الأصل. فليس بالقوي ليس منه، ليس بلازم أن يقال يعني ضعيف نفي أصل القوة، لا، القوة موجودة ولكن ينفي القوة معينة. على أن استعمال الأئمة يستعملون ليس بقوي مكان ليس بالقوي أو العكس، وهكذا يستعملون المنفي بلام التعريف والذي لم تدخل عليه لام التعريف، يستعملون هذا مكان هذا. لكن من حيث اللغة هذا في فرق، هذا الفرق يراعى، الأئمة عندهم مراعاة لفروق ضيقة جدا، لكن الاستعمال يوسع، الاستعمال يوسع. يعني كما ذكرت لكم من قبل أن عندهم ليس به بأس ولا بأس به، أن لا بأس به أقوى أو أحسن حالا ممن يقال فيه ليس به بأس، لأن كلمة لا عريقة في باب النفي من ليس، فلما استعملت في هذا الباب استعملت الكلمة العريقة في النفي، يعني معناها أنه متأكد من نفي البأس أكثر من ليس، يعني فروق ضيقة جدا، يعني لا تلحظ إلا كما يقال بالمنقاش، لكن حيث الاستعمال يقول لا بأس به ليس به بأس في معنى واحد. طيب وفرق بين قولهم كانوا يهابون فلانا وبين قولهم كانوا يهابون حديث فلان. فالقول الأول كثيرا ما يرد في المدح يهابون فلانا، وقد سبق وروده في غير المدح لكنه نادر. وأما الثاني يهابون حديث فلان فإنه جرح يؤدي إلى تجنب حديث الراوي لعدم انضباطه وشدة اضطرابه أو لكثرة الكذب والتخليط فيه، وزدت أو للتدليس الفاحش، والله أعلم. كانوا يهابون فلانا، يهابونه لقوة حفظه وسعة يعني معلوماته ورحلته إلى غير ذلك، يهابون أن ينظروا أن يذاكروا أن يختلفوا معه في حديث من أحاديث الأبواب أو الشيوخ، بخلاف يهابون حديث فلان، أن حديث فلان هذا غير منضبط، إذا جئت تحكم عليه وإذا جئت يعني تعرف حال الرجل من خلال حديثه، حديثه غير منضبط مضطرب، فهي جرح. أما الأولى تأتي في المدح كذا، وأحيانا أو حالات نادرة تأتي في الجرح. وفرق بين قولهم فلان تركه شعبة مثلا وبين قولهم فلان لم يرو عنه شعبة، يعني تركه أشد من لم يرو عنه. أحيانا يكون تركه وترك الأخذ بالكلية بالكتابة والرواية وكل شيء عنه، يعني تركه تحملا وأداء. أما لم يرو عنه هذا في باب الأداء، قد يكون كتب حديثه لمعنى من المعاني، العلماء يكتبون حديث الرجل لأسباب معينة، إما يكتبون حديثه للاحتجاج به، وهذا في الثقات، وكلمة الثقات كلمة واسعة تشمل من الحسن إلى يعني المتواتر ما يكون في حيز التواتر، هذا للاحتجاج. وإما يكتبون حديثه للاعتبار، لا للاعتماد عليه ولكن للاعتضاد به، يكتبون حديث الراوي لهذا. وهذه درجات الشواهد والمتابعات في الجرح والتعديل، أنتم تعرفون أن سلم الجرح والتعديل فيه مرات قسم الشواهد والمتابعات، وقسم الشواهد والمتابعات منه جزء في مراتب التعديل ومنه جزء في مراتب التجريح. أما التعديل فيه منه في مراتب التجريح شيء، الاحتجاج في منه في مراتب التجريح شيء، ها؟ ما لكم ساكتين؟ ما أنا طيب أجيبه. يعني الاحتجاج عندنا قلنا دحين سلم الجرح والتعديل فيه من حيث الجملة فيه مراتب احتجاج ومراتب استشهاد ومراتب رد وترك، رحمك الله. مراتب الاحتجاج هذه لا تكون إلا في التعديل، وتشمل الحديث الصحيح والحسن. مراتب الاعتضاد أو الاستشهاد هذه في جزء منها في التعديل وجزء منها في التجريح، جزء منها في أدنى التعديل وفي أخف التجريح، هذا الذي إيش يعتضد بها. ومراتب الرد والترك هذه في منها في مراتب التعديل، لا يمكن كيف رد وترك، ما فيش في أي تعديل، لكن ما بين الوهاء والضعف الشديد إلى يعني الوضع، كل هذا تجريح. فيكتب حديث الراوي لأسباب، السبب الأول أن يكون هذا من باب الاعتماد عليه والاحتجاج به، ويكتب حديث الراوي للاعتضاد به لا للاعتماد عليه، ويسمى للاعتبار. ويكتب حديث الراوي للتحذير منه، هذه مراتب الجرح الشديد، يكتب للتحذير منه ولبيانه وللاتعاظ به ولبيانه للناس وتحذير الناس من أن يأخذوا حديثه وهم غافلون عن حاله. إذن هذه ثلاث حالات يكتب فيها يعني حديث الراوي، وهذا يدخل في قسم التعديل في أشياء، وفي قسم التجريح في أشياء، وهكذا. فعندنا لما يقول فلان لم يروي لم يكتب عن فلان، هذا يكتب عنه في كل شيء، لكن لم يروي عن فلان ممكن يكتب عنه للاعتضاد، بس الكتابة الرواية ما يرويش، أو ممكن يكتب عنه للاعتضاد، وكأن الرواية ما يروي منه لأنه يعني في ضعف، أو يكتب عنه للاتعاظ والتحذير والبيان في الدرجات الشديدة، لكن أيضا في الرواية ما يروي عنه كلمة لم يكتب عن فلان أشد في الجرح من لم يروي عن فلان. وأنتم تتصورها هكذا، يعني شيء من البداية ما اقترب منه تركه، قالوا ممكن كذا ممكن كذا، قال لا أريد لا بخير ولا بشر، وشيء انتقى منه بعض الشيء، ثم بعد ذلك ربما يبدو له أن يكتب أو لا يكتب شيء ثاني، أي يروي أو لا يروي شيء آخر. فرق بين قولهم فلان تركه شعبة مثلا، وبين قولهم فلان لم يروي عنه شعبة. فالقول الأول أبلغ وأشد في الجرح من الثاني، وقد لا يلزم من الثاني جرح أصلا كلمة لم يروي عنه. فالترك الاصطلاحي يدل على أن الراوي لم يشغل نفسه بالكتابة عن ذلك الشيخ، فيحتمل أن سبب ذلك شدة تخليطه، أو شدة تخليط الشيخ، أو كذبه، أو بدعته، أو فسقه. وقد يكون لأن الشيخ ليس على شرط التلميذ الذي لا يروي إلا عن ثقة، هو ممكن لم يروي عنه لأنه ليس على شرط. يعني مثلا على سبيل المثال، هل البخاري روى عن كل الثقة؟ في ناس لم يروي عنهم لأنهم لم يبلغوا شرطه، ومع ذلك ليسوا بمجروحين، ليسوا بمجروحين. قال لأن الشيخ ليس على شرط التلميذ الذي لا يروي إلا عن ثقة، ولا يلزم من ذلك أن يكون الشيخ متروكا، وقد يكون عدم الرواية عن الشيخ لوجود من هو أشهر منه وأعلى إسنادا. ليش ما يروي عن فلان؟ أنا مستكفي بفلان، من هو أشهر منه وأعلى إسنادا فاكتفى به التلميذ. وإن كان الشيخ الآخر ثقة فقد جاء في الميزان ترجمة علي بن صالح بن حي، وثقه ابن معين والنسائي، وقال محمد بن مثنى ما سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يحدث عن علي بشيء. قال الذهبي لا يدل هذا على قدح ولا بد. واضح؟ لا يلزم ذلك القدح. وفي مقدمة الفتح ترجمة الجعد بن عبد الرحمن ويقال الجعيد مدني، وثقه ابن معين وغيره، وذكره الساجي في الضعفاء، وقال لم يرو عنه مالك. قال الحافظ هذا تضعيف مردود، لأنه لا يلزم من ذلك الضعف. شوف كيف ردود العلماء، وهذا تضعيف المردود. زدت عندي قلت أي أنه لا يلزم منه، أي أنه لا يلزم منه القدح في الجعد، لا يلزم منه. لم يرو عنه مالك، طيب ولم يرو عنه مالك يكون ضعيفا؟ لا، ما هو بشرط. وقد لا يروي عنه لغير قادح، كما في الميزان ترجمة محمد بن الزبير التميمي، قال أبو داود قلت لشعبة ما لك لا تحدث عن محمد بن الزبير الحنظلي؟ قال مر به رجل فافترى عليه، يعني تكلمه وسبه وشتمه وكذا، شيء مثل هذا. قد لا يكون آثما بذلك، قد يكون هذا الرجل قد آذاه وسبه وشتمه، وهذا يعني يستقضي حقه أو غير ذلك، قد لا يكون جرح أصلا. فقلت هذا من مثلك كثير، يعني من مثلك، يعني أنك أنت تجرحه بشيء ما هو بجارح ولا يلزم منه الجرح، يعني كبيرة منك أنت. لو واحد ما يعرفش في أسباب الجرح والتعديل سهل، أما أنت كبيرة منك هذه المسألة، كثيرة ما تحتمل منك. قال إنه غاضني، عادها زيد فسرها بما هو أشد. وهل يلزم ممن يغيظك أو يغيظك أن يعني تجرحه؟ لا يلزم. وقد يكون ذلك لنظر الراوي في الرأي، لم يروا عنه لأنه من أهل الرأي مثلا. ولو أننا تركنا كل حديث أهل الرأي لفسدت أشياء كثيرة. إذا نترك حديث أبي حنيفة إمام أهل الرأي، وقد يكون ذلك لنظر الراوي في الرأي، كما في ترجمة معلّى بن منصور الرازي الفقيه قال أبو داود: وكان أحمد لا يروي عن معلّى لأنه كان ينظر في الرأي، والرجل قد وثقه ابن معين وغيره. أحمد كان له مذهب في أهل الرأي، له مذهب يشدد على أهل الرأي باعتبار أنهم يتركون الآثار ويتجهون إلى الآراء ويجعلون القياس مقدما على الآثار وغير ذلك. والآن القياس ضرب من الاجتهاد، كيف تقدمه على الأثر؟ فأحمد كان يعني له رأي فيهم، وإن كان طبعا أهل الرأي يجيبون عن ذلك بأشياء أخرى وأن هذا القياس الجلي والقياس كذا، لكن في أشياء يعني الذي يقرأ في التفاصيل لأهل الرأي يجد لهم تفاصيل القياس فيها قياس ليس بصحيح، ومع ذلك يخصصون به العموم أو يقيدون به المطلق أو غير ذلك. أحمد رحمه الله كان عنده يعني اهتمام بالآثار، وعنده يعني نفرة من الرأي، عنده نفرة من الرأي، وكان كما سمعنا وقرأنا عنه كان يقول: الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي، الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي. وإن كان قد فسر ذلك جماعة بأنه المراد بالحديث الضعيف أي الحسن ليس الضعيف الاصطلاحي. ذكرت في أذن الكلام على الرأي، يعني قلت لو كان ترك الرجل لكونه من أهل الرأي لتركنا حديث أبي حنيفة، هل ترجح لديكم ثقة أبي حنيفة؟ لا، فيه ضعف لكن لا يصل لدرجة أنه متروك، فيه مقال لكن لا يصل لدرجة الترك. يعني ايه يعني هذا نعم، لكن هو لو انفرد بحديث فيه مقال لا يحتج به، لكن يصل لدرجة الترك لا. طبعا هناك تعرف انه هناك من قال فيه مقالات اشد من ذلك، لكن الراجح في خلاصة كلام الكلام فيه هذا. قولهم نجدهم كثيرا يطلقون لم يروا عنه عبد الرحمن بن مهدي، لم يروا عن فلان مسار في أثناء الجرح والتعديل. إيه يعني باعتبار لا شك أنها كلمة لم يروى عنه الأصل فيها الجرح، الأصل فيها الجرح يعني هي يعني، لكن نقول ترد أحيانا لكذا، ترد أحيانا لكذا، لأننا في مقام تفرقة بينه وبين تركه. لا يدل على قدح ولا بد، يعني ولا بد يعني لا يلزم منه القدح، لا يلزم منه القدح، هذا معنى ولا بد أي لا يلزم منه، لأن الشيء إذا كان يلزم منه القدح يكون مضطردا للتضعيف به. قال هنا: وقد لا يروي عنه لأنه لم يدركه أصلا، يعني ما روى عنه لأنه ما شافه، دون الكلام حول أنه ثقة أم لا، لكن يقول لك فلان لم يروي عن فلان، يعني معنى فلان ما سمعه ولا رآه. والقائل لم يروي ما يعني بها الجرح، يعني بها عدم الاتصال كما سبق، وهذا موجود بكثرة زيادة عندي، وهذا موجود بكثرة في الجرح والتعديل للرازي. وعلى كل حال ففرق كبير بين هذين القولين، وقد جاء في مقدمة الفتح ترجمة الزبير بن خريت البصري وثقه أحمد وغيره، وذكر الباجي في رجال البخاري عن علي بن المدين أنه قال: تركه شعبة. قال الحافظ رحمه الله: قلت والذي رأيته عن علي أي ابن المديني أنه قال لم يرو عنه شعبة، وبين اللفظين فرق. هذا تنصيص في موضع النزاع، واضح؟ نعم، شيء من عجيب الحافظ بن حجر. وهي شيخنا الآن من الجرح المجمل، يعني لأنه طبعا يعني لزقت في رأسك حق المجمل المفسر ذي، جيد جيد، لأن هذا أيضا لا تعرف أي من بأي جهة كان الجرح أو مس بالجرح، من أي جهة، من جهة عدالته أو حفظه. هذا إيه؟ نعم. وفرق بين قول فلان يكتب حديثه للاعتبار وفلان لا يكتب حديثه إلا للاعتبار. شوف كيف يعني فروق دقيقة كلام أهل العلم. يكتب حديثه للاعتبار هكذا بدون همز. إيش الصواب فيها؟ وصل. يعني ما على حزم المكتوب هذا صحيح؟ طيب. وفلان لا يكتب حديثه إلا للاعتبار. إذن لما أقرأ أنا للاعتبار غلط. يجب أن يعني أقول أيضا أخففها. لا يكتب فلان يكتب حديثه للاعتبار وفلان لا يكتب حديثه إلا للاعتبار. فالقول الأول غالبا الذي هو يكتب حديثه للاعتبار غالبا ما يكون من جملة عبارات الشواهد والمتابعات، بمعنى أن الراوي يكتب حديثه وينظر فيه هل له ما يقويه أم لا، وهذا يدل على أن الضعف في حديثه محتمل لا يترك حديثه من أجله. وقد جاء في الكامل ترجمة سعيد ليس سعد، سعيد ابن سنان الحمصي أبي مهدي أحد العباد، قال السعدي، سعدي هذا الجوزجاني صاحب كتاب أحوال الرجال، قال السعدي: فلما رجعنا إلى العراق ذكرت ليحيى أبا مهدي وقلت: ما يمنعك أن تكتبها؟ يرحمك الله، يعني ما يمنعك أن تكتب حديثها أو إيش؟ أن تكتب حديثها يعني. قال: من يكتب تلك الأحاديث؟ لعلك كتبت منها يا أبا إسحاق، أنت يعني كتبت منها أم لا؟ لعلك هنا معناه يعني ليس من باب الترجي أنه كتب منها، ولا يعني وكان يقول إياك تكون كتبت منها، لعلك كتبت منها يا أبا إسحاق. قال: قلت كتبت منها شيئا يسيرا لأعتبر به. قال: تلك لا يعتبر بها، هي بواطيل. ما شاء الله، ما أحلى كلام العلماء، تلك لا يعتبر بها، لا يستشهد بها، هذه بواطيل، ما تنفعك في شيء، لا تنفعك في شيء. لكن هذا القول قد يرد في الجرح الشديد، يكتب حديثه للاعتبار أيضا، قد يجد في الجرح الشديد أيضا، كما في الميزان ترجمة خلف بن محمد الخيام البخاري، قال الحاكم أبو زرعة: كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدته، في بعض الكلمات نبرأ إلى الله من عهدته، وفي نبرأ إلى الله منه، هذه كلها من عبارة أيضا التجريح، ونبرأ من عهدته، وإنما كتبنا عنه للاعتبار. الاعتبار هنا ليس هو الشواهد المتابعات، معناها للاتعاظ، كتبنا عنه للاعتبار هنا بمعنى للاتعاظ، لنتعظ وننظر كيف فعل الله بهؤلاء الأفاكين، وكشف كيف كشف سترهم، وكيف أنهم لما تجرأوا على ما لا يجوز كيف يعني هتك الله أستارهم إلى غير ذلك. الاعتبار هنا معناها الاتعاظ، ليس معناها للاتعاظ والادكار، يراد بها الاتعاظ والادكار هنا. طيب، وإنما كتبنا عنه الاعتبار. قال الحاكم فيه أيضا: سقط حديثه برواية حديث نهى عن الوقاع قبل الملاعبة. شوف حديث واحد يسقط ألف حديث، متى يكون هذا؟ إذا كان يعني نكارته فاحشة، وإلا الأصل أن الحديث الواحد ما يسقط العدد الكبير من الأحاديث. لو أن رجلا مكثرا يعني معها ألف حديث وأخطأ في حديث، هذا ما يضره، مع مائة حديث وأخطأ في حديث ما يضره، مع عشرون حديثا وأخطأ في حديث لا يضره، لا يضره بمعنى لا يسقطه. لكن أحيانا تكون النكارة فاحشة جدا، فسئل الدرقطن عن مثل هذا، وأظن كان في مثل هذا يتكلم، ف فقال تسقط حديثه بهذا؟ قال حديث واحد أسقط 1000 حديث على سبيل المبالغة، أسقط 1000 حديث على سبيل المبالغة هنا، ولا من حيث طريقة العلماء ما يسقط 1000 حديث. رجل عنده 1000 حديث تسقطها أنه أخطأ في حديث واحد؟ تضيع السنة بهذا. من الذي لا يخطئ؟ من الذي لا يخطئ؟ لكن هذا على سبيل المبالغة، والعلماء يقول لك هذه نكارة فاحشة، يعني يقول لك نهى عن الوقع قبل الملاعبة، يعني المسألة تصل إلى أن الملاعبة واجبة، يعني ونهي ومحرم وندخل في الوجوب والحرام من أجل هذا الموضوع. فهذا يعني الشريعة منزهة عن أن تكون أن يكون التحليل والتحريم بهذا المعنى. هنا الفحش في النكارة، الشريعة منزهة عن هذا. حاكم النيسابوري دمشق، هذا وايش؟ لا الكشي. طيب ليش ما نعلق على هذا؟ مهمة، بس تأكد لأنها كشي. لا لا لا، نكشها ثم لا تكون كذلك. تأكد لأنها مهمة في الحقيقة. أحسنت على هذا السؤال. ها؟ الشريعة منزهة عن هذا، في آثار لا، يعني مثل هذا الحديث قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، آثار عن ابن عباس قدموا لأنفسكم، هذا يعني تفسير التقديم بهذا، يعني تفسير أما تصل إلى حديث يروى بالإسناد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن الوقاع قبل الملاعبة، أما قدموا لأنفسكم يعني تفسير بعض العلماء في ذلك أن قدموا ملاعبة، قدموا تفسير هذا بهذا المعنى، تفسير باب واسع، واجتهادات العلماء باب واسع، أما أن يكون حديثا يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام شيء آخر. طيب وجدت يا أبا الطيب؟ طيب نقرأ وأنت تسمع من عندك. قال كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عودته، أنما كتبنا عنه للاعتبار. وقال الحاكم في أيضا سقط حديثه برواية حديث نهى عن الوقاع قبل الملاعبة، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عقيبه خذل خلف بهذا وبغيره، خذل خلف بهذا أي بهذا الحديث وبغيره، وما كان في هذه الشاكلة بهذا المعنى. وأما القول الثاني وهو إيش؟ فلان يكتب حديثه إلا للاعتبار، فما أكثر التراجم التي يطلق فيها ابن حبان في كتاب المجروحين هذا القول، ويقصد به الجرح الشديد، ومعناه حينئذ أن حديث الراوي يكتب للاتعاظ ولتحذير الناس منه وكشف أمره وبيان حاله، والله أعلم. يعني القول الأول يأتي في المدح، يأتي في الجرح الخفيف والجرح الشديد، واضح؟ والثاني لا يأتي إلا في الجرح الشديد. إيش هذا؟ ليش ما جاء باردا؟ ها؟ أبو زرع الكسي وبار الكشي. هو محمد يوسف محمد سميد الدرجاني من نفس الطبقة. نفس طبقة الحاكم. لكن العبارة هي خطأ. جيد. العبارة هي أبي زرع. يعني قال الحاكم وابن أبي زرعة. أيوة شوف كيف هذا، ما شاء الله. إذا وصلنا لفائدة أخرى، وفرق بين قولين في المذاكرة. أبعدوا عنا حديث، أبعدوا عنا فلانا وهاتوا من شئتم، وبين قولين أبعدوا عنا حديث فلان وهاتوا حديث من شئتم. مهم جدا معرفة هذه الفروق، حتى إذا قرأتم في كتب التراجم تعرفون مراد الأئمة بهذه الكلمات، ولا تقولوا الأئمة ما لم يقولوا أو لا يظهر في يعني أمام عيونكم التناقض. العلماء متناقضون بالرغم أنهم غير متناقضين، هذا يتكلم في جهة وهذا يتكلم في جهة أخرى. ونرينا كيف العلماء يفرقون وقالوا بين العبارتين فرق وبين العبارتين بون واسع أو بون، مما يدلك على أن العلماء يعتنون بمسألة التفرقة ويرد بعضهم على بعض. أنت تقول كذا كذا، نقلت كلام فلان، عبارة فلان ما هي بهكذا، عبارة فلان كذا، وبين العبارة التي نقلتها والعبارة الموجودة عن فلان بون. طيب، فالقول الأول الذي هو إيش؟ أبعد عنا فلانا، يدل على المدح الرفيع. نقول لفلان هذا طبعا الذي يعمل فهرسا لمثل هذا الكتاب، يعني أكثر ما يكون عنده حرف الفاء، فلان كذا، فلان ثقة، فلان ضعيف، وفلان، كل الأجزاء ستأتي في حرف الفاء. أنا كنت أيضا من جملة الإشكالات اللي كانت تقابلني، كيف أفعل؟ ها؟ حرف الباء، حرف الباء هو أكثر كتاب. محمد خلف سلامة يا شيخ من العراق. محمد خلف سلامة اللي عمل معجم على شيخ الحديث كتب في العلم الحديث. الله ينفع به. يعني إذا وجد الآن أهل الحديث أعز من الكبريت الأحمر، ما تكاد تجد في مصر الكامل في البلد وفي الإقليم إلا واحد أو اثنين الذين يشتغلون بعلم الحديث. سبحان الله. طيب إن شاء الله ينفع الله بكم. وخاصة الدعوة في اليمن يعني شهرت بعلم الحديث أكثر من غيره. أساس الدعوة هنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وكان تخصصه في الحديث واجتهاده في علم الحديث والرجال والكلام في هذا. فينبغي أن هذا العلم يتأثر به طلابه وأبناء مدرسته حيثما كانوا. طيب، فالقول الأول يدل على المدح الرفيع لفلان هذا كما سبق في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، سبق مراتب التعديل صفحة 99 كتبت عندي قول الهيثم بن خالد: اجتمع حفاظ البصرة فقال أهل الكوفة لهم: نحوا عنا إسماعيل أي ابن علية وهاتوا من شئتم. يعني يجتمعون مثلا حفاظ البصرة وحفاظ الكوفة ويتذاكرون ليعرف من تكون لهم الغلبة والظهور وغير ذلك. قالوا: ابعدوا منا ابن علية منكم وهاتوا من شئتم ونحن نذاكره. ها؟ هو يوالي الجماعة. نعم، هذا يعني يخافون من ساعة العلم، لأن إيش معنى هم يريدون أن يذاكروه ليغربوا عليه، ليأتوا بشيء غريب لا يعرفه هو، فهو واسع الرحلة وصاحب شيوخ ومعرفة، ما يستطيعون يغربون عليه. حيثما ذهبوا سيأتي فلان عن فلان يأتي بالأحاديث التي يظنونها غريبة عليه ويأتي بها. فابعدوا عنا وهاتوا من شئتم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله، عندنا هنا تعليق هنا: أي لا تأتوا بابن علي فيكم يا أهل البصرة أو منكم يا أهل البصرة، وهاتوا من شئتم غيره للمذاكرة. قال الحافظ الذهبي: وهذا لسعة علمه وقوة حفظه وأن مذاكرته لا تطاق. يعني لا يستطيع أحد يغرب عليه، وأن مذاكرته لا تطاق. وأما القول الثاني الذي هو إيش؟ أبعد عنا حديث فلان، فهو تجريح كما جاء في النبلاء ترجمة ابن عقدة أبي العباس قال: نعم. نعم. هذا الذي قال هذا الذي كتب عنه. طيب أحسنت، خلنا أكتب وأحيل إلى المصدر الذي عندك. قال الحاكم وابن أبي زرعة صح؟ أبو زرعة نصلحها. وابن أبي زرعة نقول وهو عبد الله بن محمد بن أحمد. هذه فائدة نفيسة جدا. ابن أحمد ها. ابن الفرج القزويني. نعم. تريد مثل الترجمة ده؟ إيه بس أقول مترجم وينه كده. الشاهد لأنه هو أيضا هذا ناقل الخليلي. الخليلي يقول سمعت الحاكم وابن أبي زرعة. هذا القول هو كلام للخليلي. نقول وانظر الخليل في الإرشاد. لا انظر ترجمة عبد الله يعني. وانظر ترجمة ابن أبي زرعة هذا في الإرشاد الجزء الثاني. زرعة هذا في الإرشاد الخليلي للخليلي الجزء الثاني كم؟ 27 و700. يكفي. أحسنت شكر الله لك. وأيضا في شيخ هو أبو زرعة الكسشي آخر لكن بعد الرجوع إلى المصدر تبين أنه أصلا ذكره بأبي زرعة خطأ مع أن هذا أيضا من طبقة الحافظ. هو ابن أبي زرعة صلى الله. طيب قد يقول قال لما ما عنديش معرفة بالرجال وكذا يقول هذا هو ابن أبو زرع الرازي يعني ابن أبي زرع. هذا زين احنا كتبنا القزويني والموضوع ده لكن لو أننا يعني إيش نبقي كلمة الميزان كما هي ونقول وصوابه كذا. لا هي فقط أنه هنا عندنا يعني هو في الميزان صح إكرانه في الميزان. من اللسان فيها الصواب ابن ابي انا جبتها من اللسان. انا بس النقل من الميزان شوف يمكن اللي ايه لا مش صح لكن هذا القول ايه الاول 62 و200. 62 و600. طيب طيب قالوا لي هاتوا ايش الذي ذكرناه كما جاء في النبلاء ترجمة ابن عقدة هكذا وهاتوا من شئتم. طيب كما جاء في النبلاء ترجمة ابن عقدة ابن العباس او ايش كنا وقفنا عند هذا. واما طيب كما في النبلاء ترجمة ابن عقدة ابن العباس قال عبدان اللهوازي قد خرج عن معاني أصحاب الحديث ولا يذاكر ولا يذكر معهم ولا يذكر معهم يعني لما كان يظهره من الكثرة والنسخ. وقال الخطيب سمعت من يذكر أن الحفاظ كانوا إذا أخذوا في المذاكرة شرطوا أن يعدلوا عن حديث ابن عقدة لاتساعه وكونه مما لا ينضبط. قلت فهذا وإن كان الإسناد فيه مبهم إلا أنه يوضح معنى هذا القول ولا ضير في هذا والله أعلم. مكتوب هكذا في الميزان. طيب إذن صلحنا قلنا ابن أبي زرعة. الحاكم ابن أبي زرعة يقولان كتبنا عنه الكثير ونبرة من عهدته وإنما كتبنا عنه للاعتبار. جيد خلاص قدمنا هذا كما هو عندنا. وفرق بين قول فلان لا يوقف على حديثه وفلان لا يوقف منه على شيء وفلان لا يوقف عليه وفلان لا يوقف على حده. هذه كلها عبارات الأئمة موجودة لكن أنا أجمعها وأنظر للفروق بينها منها المنصوص ومنها ما أجتهد أنا فيه ويعني كل يؤخذ من قول ويرد. يعني اتساع الحديث واضطرابه. يعني رجل يروي كثيرا يعني أحيانا كان يضع أحاديث ويعطيها للرواة ليحدثوا بها، ثم يقول حدثني فلان، ثم يقول حدثني فلان، ويعرف أنها ليست من حديثه وأنه هو الذي عملها له، فهذا لا ينضبط، ما تستطيع أن تحكم به على خطأ الحافظ الفلاني وأن هذا الحديث قد فاته فقال ابعدوا عن الحديث فلان، هذا ما غير منضبط، ما هوش منضبط مجرد الإتقان الذي هو يعني زي الحفظ أو كذا، لا يعني ما نستطيع أن نضبطه بضابط، ما له معيار دقيق نستطيع أن نفهمه به. الرجل يظهر نسخ كثيرة وليس لها أصل، ويروي عن المدلسين ما يعلم أنه ليس من حديثهم، وليش يقول خرج عن معاني أصحاب الحديث؟ الرجل هذا لا يذكر فيهم، يقول لك لا يذكر في أهل الحديث هذا، لا يتقيد بضوابط. إيه؟ لا الحديث يعني مسألة يعني أن يصل الأمر إلى أنك أحيانا تضع الحديث وتمليه عليه وتخليه يقرأه وتتروي عنه، هذا شيء كبير يعني في الحقيقة. وقد ذكرنا يعني تأويلاته التي بعض الصور التي ذكروها من تأويلاته رحمه الله وغفر الله له، ومن الحفاظ الكبار. يعني قال أبو علي إن الحافظ النيسابوري يعني فيه حيرني ابن عقد هذا، يعني الحفاظ كانوا يحارون فيه، شيء عجيب في الحفظ، لكن التوفيق من الله عز وجل. وكان أيضا قال حيرني حفظه في ابن الجعابي، قد مر علينا ابن الجعابي وذكر عنه أنه في أمر الصلاة وأمر كذا إلى غير ذلك. فلان لا يوقف على حديثه أو لا يوقف منه على شيء أو لا يوقف عليه أو لا يوقف على حده، فالقول الأول معناه أن الراوي لا يشتغل به، لا يوقف على حديثه، لا توقف عنده ولا تشتغل به، تركه، معناها كذا لا تعتني به، تركه، وذلك لضعفه. وقد قال الجزجاني في ابن لهيعة لا يوقف على حديثه ولا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر به، عفوا، ولا يغتر بروايته، هذا في أحوال الرجال. وأما القول الثاني الذي هو إيش؟ لا يوقف منه على شيء، هكذا، ما هو هذا لا يوقف منه على شيء؟ إيش هذا الثاني؟ الأولى عبارة واحدة. طيب، لا يوقف على حديث أو لا يوقف منه على شيء، والثاني لا يوقف عليه، إيه صح؟ يعني أو لا يوقف منه على شيء يعني لا تشغل نفسك بحديثه إلا بكثير ولا بقليل، يعني بمعنى اتركه، بمعنى اتركه لا يشتغل به، هذا معناه. أما الثاني هذا لا يوقف على عليه، أما القول الثاني أي لا يعرف، يعني ما نعرف هذا الرجل. كما جاء في الجرح والتعديل الجزء الثامن 69 و200، عندي زدتها الثامن 69 و200، ترجمة مسلمة بن راشد الحماني، روى مصعب ابن المقدام عن يعقوب بن سفيان الزمع، عفوا، عن يعقوب بن موسى الزمعي عنه قال أبو حاتم مضطرب لا يوقف على حده، فهذا يدل على أنه لا يعرف، ولم يذكر عنه إلا راويا واحدا، لكن لا يلزم منه عدم معرفة أحد الأئمة لأحد الرواة أن يكون مجهولا. ففي تهذيب التهذيب ترجمة الفضل بن مقاتل الأزدي أبي مقاتل البلخي، وقال الأجري سألت أبا داود عنه فجعل لا يقف عليه، يعني يذكر به، هو اللي يروي كذا، هو اللي يقرع كذا، ما ليس له في ذهن الرجل شيء، فجعل لا يقف عليه. والرجل قد وثقه البخاري وترجم له الحافظ بقول ثقة، معروف يعني أن ممكن أن يكون الراوي عندك مجهول، أن يكون مجهولا عندك، لكن عند غيرك معروف. وفرق بين قول فلان قريب الإسناد وفلان قريب الأمر. فالقول الأول ظاهر أن الراوي عالي الإسناد وقريب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من وصف بأنه علي الإسناد فمعنى ذلك قلة عدد الوصائد بينه وبين نهاية الإسناد، ومثل هذا لا يلزم منه ثبوت عدالة أو ضبط، فقد يكون بكر في الطلب أو عمر فعلى إسناده، وقد يكون من الثقات الحفاظ كما قيل في مرار ابن حمويه أو حموية الثقفي الثقة الحافظ قديم الموت، يعني مات مبكرا، قريب الإسناد، جليل الخطر أو الخطر، أنا عند الخطر مكتوبة، انظروها وين زيد، ها وين راح زيد، انظروها عندكم أنتم أهل اللغة. إيه الخطر؟ لا أنا بس حتى أنت ما عليك من هذا بيزيد بيجين، خليك بحتى بس تعال، أنت تعال هنا إحنا عريضك في عمل، هذا هذا عمر وهذا اللي جالس. هذا زيد هو كذا زيد يعني بدوي ما عنده في المسائل هذه، هو أصلا يحطوه في هم أصلا يحطونه يسبح في الصحن داخل الصحن وهو يسبح في الماء أصلا، ثم يشلوه يجيبوه، ما هو الأصل أنه يضعه في مكان جاف، لا هو يضعه في مكان أصلا مليء بالماء من تحت. عدم ايش؟ من عدمه معرفة احد الائمة، يعني من عدم معرفته، يعني لا يلزم من من من هذا القول لا يوقف عليه عدم معرفة الائمة الاخرين له. ايش هذا؟ انظر معك في لا يوقف عليه وايش صفحة 87، وين انت؟ لكن لا يلزم من عدمه معرفة أحد الأئمة، لا من عدم، أنا عندي صحة عدم معرفة أحد الأئمة لأحد الرواة أن يكون مجهولا، لا يلزم من عدم مش عدمه، إيه طبعا الها زائدة. طيب لكن ليس هذا الذي نريده، نريد الخطر بمعنى القدر والمكانة. الخطر محركة الإشراف على هلكة، يقال هذا هو الأخطار وارتباع القدر. شو يا شيخ القدر؟ هل عاند الدهر إلا من له خطر؟ إيه له مكانة. قدر الرجل ومنزلته والمال ومثل شيء وعله ولا يقال إلا من له قدر ومزيد. الخطر بالتحريك. هنا ذكر قال خطر الرجل أيضا قدره ومنزله. هو مكتوب أنا ضبطها بالتحريك أنا. بس ضبط الحركات دائما أرتاب منه، ولذلك أطلب إعادة النظر فيه. أن يحدث يعني كم من ناسخ وطابعه وكل واحد يعني يدخل ما عنده، يعني الخطر تأتي بمعنى الإشراف على الهلكة وتأتي بمعنى القدر والمكانة والمنزلة. صححتم كلمة عدمي هذه؟ لا صح السطر الرابع قبل الأخير في الكلمة الأولى، ولكن لا يلزم من عدم معرفة أحد الأئمة لا أحد الرواة أن يكون مجهولا، ما هو لا يلزم من عدمه، لا لا يلزم من عدم. طيب طيب هذا قال قديم الموت قريب الإسناد جليل الخطر المكان والمنزلة، يلزم من عدم معرفة، ما عندك ما إيش مكتوب عندك، ما لك لما إيش زيادة هي عندك. أوقف يا عمر. أما القول الثاني الذي هو إيش؟ قريب الأمر، فمعنى أن حديثه مقارب لحديث الثقات، أن حديثه مقارب لحديث الثقات. وسبق صفحة طبعا عندي مكتوب 42 و100 أن قولهم في الراوي مقارب بفتح الراء أو بكسرها، مقارب ومقارب من ألفاظ التعديل التي تصلح في الشواهد والمتابعات، وأما مصطلح أحمد والبخاري فالظاهر منه التعديل للراوي في مقارب هذا ومقارب. طيب هذا ما يظهر لي من الفرق بين اللفظين، وهل يطلق هل يطلقان بمعنى مقارب؟ يطلقان. رجحه شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، الذي هو ايش؟ مقارب الأمر أو قريب الأمر وقريب الإسناد. يطلقان بمعنى واحد، بمعنى مقارب أي أن حديثه مقارب لحديث ثقات، قريب الأمر وقريب الإسناد. أما قريب الإسناد واضحة أنها ما تكون إلا في العلو. قريب الإسناد في العلو، ها؟ الشيخ يرى الكلام عائد هنا على العنوان صح، فلان قريب الإسناد وقريب الأمر. قلت هذا ما ظهر من الفرق بين اللفظين ليس أو بين العبارتين. وهل يطلقان بمعنى مقارب؟ وهل تطلقان إذا ما دمنا احنا عملنا اللفظين إلى هذا؟ رجحه شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى. ما يظهر هذا، ما يظهر أن مقارب الإسناد بمعنى مقارب الحديث، لأن مقارب الحديث حديثه يقرب من حديث الثقات، وعند الأحمد والبخاري بمعنى التعديل للراوي. طيب خلونا نعلق نقول كذا قال والله أعلم، أو كذا قال، كذا قال، والذي يظهر أن مقارب الإسناد أظهر في معنى العلو. وأن القول الثاني كما ذكرت فيه أولا والله أعلم. أنا بعض المضايق هذه كنت أسأل الشيخ عنها، لا أعرف رأيه فيها، وفرق بين قول فلان يكتب حديثه وقول أحدهم كتبت عن فلان. فالقول الأول الإخبار بأن الراوي يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات ولا يحتج به. أما القول الثاني فلا يلزم منه الإخبار بأن الراوي يكتب حديثه ولا يستشهد به. عفوا، فلا يلزم منه الإخبار بأن الراوي يكتب حديثه ويستشهد به، لأن لا نعرف على أي وجه كتب عنه فلان، هل للاحتجاج أو للاستشهاد أو للمعرفة والبيان. والكتابة عن الراوي لا يلزم منها التعديل حتى وإن كان الكاتب لا يروي إلا عن ثقة، لأن هناك فرقا بين الكتابة والرواية. وقد قالوا إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش، قمش اجمع يعني. وقد سبق الكلام على هذا في مراتب الشواهد والمتابعات. نعيد النظر مرة أخرى. فلان يكتب حديثه، هذه في شواهد المتابعات. فلان كتب عنه فلان، قلت إيش هنا؟ يعني لا يلزم من إيش؟ هل بأن الراوي يكتب حديثه ويستشهد به؟ أو كتبت، صح كتبت عن فلان. لكن لماذا ما يكون هذا دالا على أن فلانا هذا الكاتب يرى أن فلانا ليس بالمتروك بالمعنى الأول، بس يكتب حديثه حكم عام، وأما كتبته يحكي عن نفسي فقط. لماذا ما يكون هذا؟ يعني الأصل، أنا أريد أن أقول الأصل في مثل هذا أن الإمام منهم مثلا، يعني ابن أبي حاتم كثيرا يذكر هذا في الجرح والتعديل، يقول فلان كتبت عنه فلان لم أكتب عنه. أحيانا لم أكتب عنه بمعنى لم أدركه، أو جئته وهو لا يحدث فما كتبت عنه. وأحيانا تكون يعني لم أكتب عنه بمعنى استكفيت بغيره، لكن كتبت عنه مما يدل على أنه ابتداء يعرفه، وأن يعني رجل معروف عنده، وأنه أهل لأن يكتب عنه عنده، ولا يقال يكتب حديثه للبقية. لأن أنا في كلامي الأخير كذا كأني يعني إيش قلت أنا في، قلت أنه لا يلزم منها إيش؟ فيها شيء من التعديل، فيها شيء. لو نقول يعني لازم منها التعديل المطلق ممكن، ما أيضا حتى يكتب حديثه هي أيضا من عبارات تعديل يكتب حديثه، بس هي عبارات تعديل خفيفة. يظهر لأني لابد أن أقيد في الكلام حول القول الآخر الثاني، لأن قلت هنا إيش؟ لا يلزم منه الإخبار بأن الراوي يكتب حديث صح ويستشهد به، لأننا لا نعرف على أي وجه كتب عنه، هل الاحتجاج أو الاستشهاد أو المعرفة والبيان. والكتابة عن الراوي لا يلزم منها التعديل. والكتاب عن الراوي، شوف ايش كذا زدت انا قلت حتى وان كان الكاتب لا يروي الا عن ثقه، ليش اشكاليه انا زدتها تعقيدا؟ انا حتى وان كان الراوي لا يكتب الا عن ثقه، هو يعني كونه لا يكتب الا عن ثقه لا يلزم من ذلك ان كل شيخ يقال فيه ثقه؟ هذا نعم، ممكن نتكلم عنها ان ذكرته بعد قليل. لكن هي في الجملة إذا قال هذا كتبت عنه وهو اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، فيها شيء من التعديل، فيها شيء من التعديل. لكن هو لا يلزم من ذلك أن يكون ثقة، بمعنى لا، أن الثقة يتوسعون فيها العلماء في معناها، وإن كان الأصل فيها أنها العدل الضابط، لكن كثير منهم يتوسع في معناها الثقة والصدوق رجال الصحيح والحسن، بل أيضا ربما المجهول الذي هم مجهول الحال إذا روى عنه واحد آخر، يعني مجهول العين إذا روى عنه واحد آخر يكون مجهول الحال عند جماعة وثقة عند جماعة. ومنهم من يعني يريد أنه ثقة بمعنى أن سماعه صحيح ليس بكذاب ولا متهم فيما يظهر من سماعات، يعني فيه من هذا ممكن هذا يعني، لكن لا يعني لا يلزم من كون الراوي لا يحدث إلا عن ثقة أنك تجمع شيوخه فتجدهم جميعا ممن يصح أن يقال في ثقة. بل أعلى من يذكر في هذا المقام هو عبد الله بن أحمد ابن حنبل، فكان عبد الله بن أحمد لا يكتب عن رجل إلا بإذن أبيه، يستأذنه أكتب عن فلان أم لا، فيأذن له يكتب، لا يأذن له لا يكتب. فكلمة فلان لا يروي إلا عن ثقة، كلمة فلان لا يروي إلا عن ثقة، لماذا يعني؟ عليك الصلاة والسلام وبركاته. الآن الراوي عندما يقال فلان لا يروي إلا عن ثقة، لماذا لا يلزم من ذلك أن يكون كل شيوخه ثقات ابتداء؟ طبعا عندنا يعني الثقة متوسع يعني مختلف في تعريف، هذا وجه. الوجه الثاني أنه محتمل أنه ما التزم هذا إلا مؤخرا بعد أن روى عن أناس لم يكونوا ثقات، محتمل هذا أم لا؟ وإذا كان ما التزم هذا إلا مؤخرا، طبعا ما يشترط أن يكون لا يروي إلا عن ثقة إلا الكبار، أما هو نفسه إذا كان في بداية الطلب لا أروي إلا عن ثقة، أنت كم تعرف من الثقات أنت؟ كيف معرفتك أنت للثقات؟ ما هو حد الثقة عندك؟ واضح؟ فقوله يعني لا يروي إلا عن ثقة، قولهم في الراوي يحتمل أولا معنى الثقة معنى يختلف فيه. السبب الثاني أنه يكون ما التزم هذا إلا مؤخرا، والتزام هذا مؤخرا دليل على أنه روى قبل ذلك عمن كان يظن أنه ثقة وليس كذلك، لأنه ليس بكبير، وإذا لم يكن كبيرا في العلم فليس بناقد يعتمد على قوله، واضح هذا أيضا، ليس بناقد يعتمد على قوله، فعلى إثر ذلك لا نستطيع أن نقبل قوله هذا. الإمام عبد الله بن عبد ابن الإمام أحمد هو الذي هو أحسن حالا من غيره في هذا الباب، لأنه قال ما كتبت عن رجل إلا بإذن أبي، إلا بإذن أبي، وأبوه في ذلك الحال إمام يعرف الثقة من غيره. لكن لو أن عبد الله أخذ من نفسه لا يروي إلا عن ثقة باجتهاده هو، فسيضيع كثيرا من الثقات لا يروى عنهم، لأنه قد يضعف من ليس بضعيف. فلما كان هذا يدله أبوه فلان ثقة اكتب عنه وفلان غير ثقة لا تأخذ حديثه، دل على أن النقاوة فيه أكثر. ومع هذا فيوجد في مشايخ عبد الله بن أحمد من يصح أن يقال فيه لا يحتج به، في مشايخ عبد الله بن أحمد، مع أن أحمد عبد الله بن أحمد له مزية ليست لغيره، لأن العيب الذي تأخذه على غيره أنه ما التزم هذا إلا مؤخرا، أو أنه لم يكن إماما كبيرا عندما التزم هذا الشرط، هذا العيب ليس موجودا في في في حق عبد الله، لأنه أخذه من ممن ينقي وينخل ويصفي له الرواة، يعني مثل ما نقول في التعبير العصري الفلترة عند أحمد، يفلتر أحمد وينقي وصفي والإروى عن فلان ما تروي عن فلان. لو أنه بدأ هذا من نفسه من قبل أن يكون إماما جهبدا يعرف الثقة من الضعيف ويعرف أحوال الرواة ومراتبهم ومنازلهم، سيضيع كثيرا من الثقات، أو سيروى عن ناس يظنهم ثقات وليس كذلك. لما ما أخذ هذا إلا من بواسطة من يدل على ذلك هذا شيء آخر. وقريب منه في هذا الحال ابن أبي حاتم، فكثيرا ما كان يستشير أباه وأبا زرعة في الرواية عن بعض المحدثين، أو يعني يتمهل في الكتابة عنهم حتى يرى من أبيه وأبي زرعة أنهما كتب عنه، قريب منه في هذا المعنى. على أي حال، المراد بهذا الكلام الذي نحن نتكلم به أن كلمة ثقة كلمة عامة تتجاذبها يعني اجتهادات الأئمة، وأن كلمة ثقة قد يكون اشتراطها متأخرا في وقت كان قد فوت بالرواية عن بعض شيوخه الذين ليسوا. يعني لكم أن تصور الإنسان عندما يبدأ في الطلب، يرحمك الله، الإنسان عندما يبدأ في الطلب والأخذ عن الشيوخ، هل هذا الرجل يعني يعرف أحوال الروح؟ في البداية ما يعرف، فكيف سيقول هذا ثقة أكتب عنه فلان ثقة ما أكتب عنه؟ أستطيع. خلونا أن نصحح العبارة بما ينبغي أن ها؟ أنت هنا قلت وإن كان الكاتب لا يروي إلا عن ثقة، لأنه فرق بين الكتابة والرواية بعدها مباشرة. أنا سأقول الأول إيش؟ قل أننا لا يلزم من ذلك التعديل، أنا أود أقيد في العبارة يعني بعض الشيء، والكتابة عن الراوي لا يلزم منها التعديل حتى وإن كان الكاتب لا يروي إلا عن ثقة، لأن هناك فرقا بين الكتابة والرواية. هو كلمة لا يكتب يعني فلان كتب عنه فلان، المدح ليس في الكتابة، المدح في الرواية عن فلان، لأنه لا يسمى من مشايخه إلا إذا روى عنه. يعني فلان شيوخه ثقات، يكون شيوخه إلا إيش؟ الذين كتب عنهم ولا الذين روى عنهم؟ روى عنه، وهو لا يروي إلا إذا كتب، يعني هو لا يروي إلا إذا كتب، لكن هو لا يسمى شيخا له إلا إذا روى. أما أن يكتب ويمسك حديثه لا يكون شيخا له في هذه الحالة. يعني ها؟ يعني أنا أقول لا يكون الشيخ الذي يعني يروى عن ثقة. إيه بس هو لا يعني إذا ما روى عنه من أين نعرف نحن أن له رواية عنه؟ برواية هو عنه. هو هذا الرواية خلاص انتهينا إذا روى. أيوة إذا لم يروي عنه. يعني ذلك أنه ليس بشيخ الله. لا هو شيخ من جهة أنه كتب عنه وأنه يعرفه وأنه رحل إليه أو غير ذلك، لكن حتى أقول أنا فلان شيوخ ثقات وهذا ثقة لا يكون إلا بالرواية، لا يكون بمجرد كتابة. لأن الراوي لا يروي إلا في زمن النضوج الأصل. إيه طبعا مرحلة التحمل يأخذ عن كل أحد، ومرحلة الأداء والرواية ينتقي، وإذا رأيت ففتش. طيب، والكتابة عن الراوي لا يلزم منها التعديل. الكتابة عن الراوي لا يلزم منها التعديل، نقول إيش في كل الحالات؟ نقول كذا في كل الحالات، حتى وإن كان الكاتب لا يروي إلا عن ثقة، لأن هناك فرقا بين الكتابة والرواية، وقد قالوا إذا كتبت إلى آخر. إيش أنا أرد أيضا أن أقول؟ أنت وقفت عند حتى قبل ما يأتي الشيء، لو غيرتها بإلا إيش بيكون المعنى؟ إلا إن كان إلا إذا. أيوة، لا يروي إلا عن ثقة. لا، أنا أريد أن أيضا حتى وإن كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة فلا يلزم منها التعديل في هذه الحالة، لأنه ما روى، هو كتب، وإذا قلنا لأن هناك فرقا بين الكتاب والرواية بعدها. وقد قالوا إذا كتبت فقمش وإذا رأيت فتش. أيضا لا أريد أن أقف كثيرا على هذا المكان، لكن لابد أن يعني نضبط العبارة. القول الأول الإخبار بأن الراوي يكتب حديثه في شهادة المتابعات، أيوه هكذا. بعد كلمة فتش نقول والقول الثاني إنما هو إخبار عن موقف الراوي من هذا الشيخ. طيب هو هذا سأريد أكتب هذا أيضا عن موقف الراوي من هذا الشيخ بأنه قد كتب عنه. وليس إخبارا لغيره بأنه بأن يكتب بأن الشيخ يكتب عنه. يعني يكتب عنه أعلى، يكتب حديث فلان أعلى من مجرد أنا كتبت عن فلان. قلنا يقول أنا عن نفسي كتبت، وأنت بصرك تكتب أو لا تكتب. أما يكتب عنه كان يقول اكتب، اكتب عنه ما في شيء. وعلى كل حال فالسياق له أثر واضح في تحديد الفرق بين العبارتين. كان أيضا لازلت أيضا أشعر أن فيها عيا هكذا. المراد يعني يبدو لي والله أعلم أن قوله كتبت عن فلان لها حالتان. الحالة الأولى أن يسأل هذا العالم عن فلان من الرواة، ماذا تقول في فلان؟ فيقول أنا كتبت عنه. فيها إشعار بالمدح له والرضا به. وفي فرق أن يقول هو من نفسه دون أن يسأل يحكي يذكر كتبت عن فلان وفلان وفلان، فليس في هذا. يعني ما قلنا السياق له أثر في تحديد الفرق بين العبارتين، لكن الذي نريد أن نقوله ما هل بين العبارتين فرق أم لا؟ طيب ما هو هذا الفرق؟ يعني كلمة يكتب عنه كأنه يقول لغيره لكم أن تكتبوا عنه، اكتبوا عنه، الرجل ليس ممن يترك، اكتبوا عنه، ففيه مدح أعلى، بخلاف أنا كتبت وإن شئت أن تكتبوا كتبتم وإن شئت أن لا تكتبوا فأنتم وأمركم. فلان يكتب حديثه أعلى من قوله أنا كتبت عنه. طيب هو هذا الذي نريد أنه فالقول الأول أعلى، أعلى في الجملة من الثاني. وأنا كنت أرى أن تحديد السياق هو ليس في الفرق وإنما في معنى كتبت عنه في المدح أو لا. أما الفرق هو واضح هنا إن قولهم كتب يكتب عن فلان، سالم فلان قال يعني قال هنا العبارة يكتب عن يكتب حديثه وقوله كتب واضح إنه في فرق بالعبارة. السياق يوضح هذا. نعم. طيب وهل هناك فرق بين قولهم يكتب حديثه وفلان في عداء المغرب دحين أو إيش؟ كم بقي؟ طيب نقرأ هذه. طيب الساعة الأخيرة وإن كان الراجح الساعة التي في الصلاة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك.